بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فين وقفنا؟ وقفنا عند الشرط الثاني من شروط النكاح، قال الثاني رضاهما إلا إلى آخره. نكرر مرة أخرى، قلنا الإجبار. سنبدأ أول شيء بالمجبر. المجبر من الأزواج، كم واحد عندنا مجبر من الأزواج؟ قلنا ثلاثة. من هم الثلاثة؟ الأول المجنون، والثاني صغيرا أو كبيرا، والثاني الصغير حرا، معناه الكبير ما يجبر. الثالث العبد الصغير، معناه العبد الكبير ما يجبر. طيب، نذهب للزوجات. الزوجة، من يجبر من الزوجات؟ أربعة. من هن الأربعة؟ المجنونة، مثل المجنون هناك. طيب، بعدين الأمة مطلقا، صغيرة ولا كبيرة؟ يعني نقول مثل العبد، لا، تختلف عن العبد، العبد الصغير فقط، أما الكبير لا. ثلاثة البكر، وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد سنمليكم إياها بعدين أنه لا تجبر. الرابعة الثيب دون التسع، اللي هي دون تسع سنين، هذه تجبر. طيب، من هو المجبر؟ من الذي يملك الإجبار؟ عرفنا أنه هذول يمكن أن يطبق عليهم قانون الإجبار ويجبرون على الزواج، لكن من الذي يملك هذه الصلاحية وهذا الحق في الإجبار؟ لا يملك هذا الحق إلا واحد فقط، الأب. طيب، هذا الواحد هل ينوب عنه أحد؟ نعم، ينوب عنه وصيه في النكاح. إذن المجبر، اكتبوا هكذا، المجبر نعم هو الأب أو وصيه في النكاح. الأب أو وصيه في النكاح، الأب أو وصيه في النكاح. إذا الحق هذا باختصار هو في الأصل لمن؟ للأب. والأب يملك أن يعطي هذا الحق لمن شاء، فإذا أعطى الأب هذا الحق لغيره، يعني الأب مثلا أدركته الوفاة فأوصى، قال أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي، أصبح لهذا الوصي صلاحية الأب، يستطيع أن يجبر المجبرة والمجبر. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن عشان نتصور المسألة الآن، الأب له أن يفعل ذلك. لو أن الأب مات بدون ما يوصي لأحد، من الذي سيكون ولي البنات بعد الأب؟ الجد. طيب، ما في جد؟ إذا كان في أولاد، الإبن، مثل ترتيب الميراث، العصبة في الميراث، الإبن، ما في إبن، الإخوة. واضح هذا؟ إذا لو مات الأب من غير وصية، ستكون ولاية التزويج هي لمن؟ للعصبة، ستكون للعصبة. لكن هؤلاء الأولياء ليس لهم الحق الذي يتمتع به الأب، وهو حق الإجبار. فهمتوا؟ يعني هؤلاء معناه يقدر يزوجوا، لكن يزوجون بالرضا، يزوجون بالرضا، ما يزوجون بالإجبار، بخلاف الأب ووصيه، بخلاف الأب ووصيه في النكاح. فهمت المسألة؟ إذا نفهم من هذا، لو كان الأب ميت ولم يوصي لأحد، فجاء الجد يزوج، لن يستطيع الجد أن يزوج الصغيرة ولا الصغير، لأنه ما يستطيع أن يأخذ إذنهم ولا عنده قدرة الإجبار. فهمت المسألة؟ إذا لن يزوج إلا بالإذن، ولا يؤخذ الإذن إلا من الكبير، لا يؤخذ من الصغير. مسألة واضحة هذه؟ طيب، لو أن الأب أوصى إلى رجل أن يتصرف في ماله وأن ينفق على أولاده، هذا نسميه وصي الأب ولا ما هو وصي الأب؟ وصي الأب في النكاح ولا في غير النكاح؟ في النكاح ولا في المال؟ هذا وصي في المال. طيب، هل وصي المال يمكن أن يزوج البنات ويجبرهن؟ الجواب إيش؟ لا، لأنه ليس وصي في النكاح. إذن باختصار قلنا الأب هذا له حق الإجبار. مين الثاني؟ وصي الأب في النكاح. وعندما نقول في النكاح، نخرج وصي الأب في توزيع الأموال، ولا في تقسيم التركة، ولا في سداد الديون، ولا في الإنفاق على الأولاد أو غيره. هذا ليس له علاقة بالنكاح، لا يزوج لا بإجبار ولا بغير إجبار حتى. طيب، أكمل الآن، اقرأ الثاني. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة. طيب، رقم هذه المصنف الآن، لاحظوا إحنا اللي ذكرناهم الآن، كم ذكرنا من الذكور؟ كم؟ ثلاثة. ومن الإناث؟ أربعة. العدد مجموع سبعة، لكن المصنف الآن سيذكرهم يعني سيخلط الإناث بالذكور، ما يذكرون بترتيب الآن سمعتوه، فانتبهوا لهذا. قال إلا البالغ المعتوه، واحد. اثنين، والمجنونة، هذا الثاني. والثالث، والصغير. والرابع، والبكر ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة، اكتبوا عندها. وعنه عدم إجبار المكلفة، عدم إجبار المكلفة، معناه على كلام المصنف بنت 20 إذا كانت بكر أبوها يزوجها من غير رضاها، لكن على الرواية الثانية عند أحمد أنها لا تزوج إلا برضاها. طيب أكمل هذا المذهب، مذهب أنها تجبر. نعم أكمل. لا الثيب، قال البكر ولو مكلفة. لا الثيب يعني إيش؟ لا الثيب يعني الثيب تجبر ولا ما تجبر؟ إيش تفهموا الآن؟ إنما تجبر، لا ليس هذا المراد. قال لا الثيب، اكتبوا عندها، أي إذا بلغت أو إذا أتمت 9 فأكثر، أي للثيب إذا أتمت 9 فأكثر. يقصد الآن يقول لا تجبر الثيب، من هي الثيب اللي ما تجبر؟ المكلفة، يتكلم عن الثيب المكلفة أو الثيب اللي بلغت 9. معنى هذا إن الثيب التي لم تبلغ 9 سنوات تجبر مثل البكر، وهذه ما ذكرها المصنفون الآن، لكن أشار إلى الكبيرة. قال للثيب اكتبوا، أي إذا أتمت 9. طيب أكمل يا شيخ. فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم. طيب هنا رقم الأب ووصيه في النكاح، 1 و2، هذول من الآن؟ من يجبر؟ هذا المجبرين. أكمل يا شيخ. بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، هذا مجبر أيضا. السيد ترى هذا من المجبرين أيضا، كالسيد هذا 3، لأن من نقول الأب وصيه في النكاح، الأب يزوج بنته. طيب الأمة مين يزوجها؟ الأب يزوجها، يعني هو يعتبر يعتبر سيد، ما يعتبر أب. إذن السيد رقم كم؟ 3، كالسيد مع إمائه. أكمل يا شيخ. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة. قال السيد مع مين؟ إمائه. مع إمائه مطلقا، إمائه يعني صغار ولا كبار ولا مطلقا؟ مطلقا، كبار أو صغار. هذا إذن إمائه 1، وعبده الصغير 2. عبده الصغير معناه السيد يزوج العبد الصغير لكن لا يزوج العبد الكبير. أكمل يا شيخ. الآن سينتقل لباقي الأولياء، هل يزوجون أو ما يزوجون وكيف يزوجون؟ أكمل يا شيخ. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، هذه 1 عند صغيرة، 1. لا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، هذا 1. كيف يعني ما يزوجها؟ ما يقدر يزوجها، عجيب، ما يقدر يجبرها، ما يستطيع إجبارها. إحنا متفقين على هذا. طيب إيش رأيكم يزوجها بإذنها؟ لا. يجوز هذا؟ لا طبعا، حتى إذنها ما يصير لأنها صغيرة ما تملك الإذن. طيب قال صغيرة دون 9 ولا صغيرة، اكتب رقم 2، صغيرا رقم 2. ليش ما يقدر يزوج الصغير؟ لأنه إيش؟ لأنه لا عنده ولاية إجبار ولا يستطيع أخذ الإذن من الصغير. واضح هذا؟ أكمل. إذا لحظة معلش، عند قوله ولا صغيرا إيش كتبت؟ رقم كم كتبت؟ 2. اكتبوا عندها، أي ولو أذنوا. طب مين يزوجهم لو احتاجوا للزواج؟ لو اقتنعنا أن هذا الصغير محتاج زواج، يزوجه الحاكم. طيب أكمل. 3. ولا كبيرة عاقلة. كبيرة عاقلة رقم 3. هنا ولا كبيرة عاقلة يعني ما يستطيع يزوجها، اكتبوا عندها، إلا بإذنها، إلا بإذنها. أكمل. 4. ولا بنت 9، هذه رقم 4. ثم قال إلا بإذنهما. بإذنهما يعود لرقم كم؟ 3 و4. فهمت الآن كم الأولياء، كم ذكر المصنف أن الأولياء كم لهم، كم نفر ذكر الأولياء أنهم يزوجون أو لا يزوجون؟ الآن ذكر 4 أشخاص، قال أنه الأولياء لا يزوجون هؤلاء 4، لكن هؤلاء 4 هم قسمان، قسم لا يزوجانه مطلقا وقسم لا يزوجانهم إلا بالإذن. واضح هذا؟ طيب إذن الصغيرة والصغير لا يزوجان لا يزوجانهما أبدا لا بإذن ولا بغير إذن. والكبيرة العاقلة وبنت التسع لا يزوجانهما إلا بإذنهما، يزوجان بالإذن. واضح هذا؟ طيب مين بقي الآن؟ بقي المجنونة. اكتبوا عندها أيضا، اكتبوا الآن، أضيفوا هذا السطر: ولسائر الأولياء تزويج كبيرة مجنونة لحاجة. ولسائر الأولياء تزويج كبيرة مجنونة لحاجة. لأنه الآن هل هو ذكر الكبيرة المجنونة ولا ذكر الكبيرة العاقلة؟ ذكر العاقلة، كبيرة العاقلة رقم ثلاثة عندكم يا مشايخ، الكبيرة العاقلة. فقال الكبيرة العاقلة تزوج بإذنها. هذه الكبيرة العاقلة أخرجت مين؟ الكبيرة المجنونة. فهل نقول الكبيرة المجنونة تزوج بإذنها؟ يستأذن المجنونة؟ لا، ما لها إذن. طيب نجبرها المجنونة، نجبرها؟ هل يملك الأولياء غير الأب ووصيه في النكاح، هل يملكون إجبار المجنونة؟ وإيش الجواب؟ يملكون؟ لا يا شيخ، الكبيرة المجنونة، أنت تجاوب من الأخير، لا من مما قلناه يعني، إنما تجبر، ما يملكون الإجبار، هو الحقيقة ما يملكون الإجبار. طيب إيش نسوي في المجنونة هذه؟ لا نقدر نأخذ إذنها ولا نستطيع أن نجبرها، ما نملك الإجبار، وقد تكون هي محتاجة للنكاح. وبعدين هذه مجنونة، يعني ما نقول هي صغيرة ننتظرها سنوات فتكبر ثم نأخذ إذنها، هذه سننتظرها إلى متى؟ لذلك للحاجة. قالوا إذن سائر الأولياء يملكون تزويج الكبيرة المجنونة عند الحاجة، لحاجة يعني عند الحاجة إذا احتاجت للنكاح، وهذا غير متفق عليه عندهم، عندهم خلاف. والخرقي ظاهر كلامه أنه ليس لهم ذلك، والقاضي يقول يزوجها الحاكم لا يزوجها الأولياء، بينهم خلاف في المذهب، لكن المعتمد عندهم أن لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إذا احتاجت. طيب إذا كانت الكبيرة المجنونة لا تحتاج للنكاح، هل للولي أن يزوجها؟ لا، لا يزوجها، إذن هي حالة ضرورة، ولهذا وقع الخلاف عندهم، هل يزوجها سائر الأولياء أو نردها للقاضي هو الذي يزوجها. طيب الآن سينتقل المصنف إلى بيان كيفية الرضا، كيف نفهم الإذن. أكمل: إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. هذا هو الإذن، الإذن من البكر صماتها، سكوتها إذن، والثيب لابد من النطق. وعندما نقول صماتها يعني هذا أقل إذن نقبله، لكن لو صرحت البكر وقالت موافقة فهذا باب أولى. أكمل. فصل: الثالث الولي. هذا الشرط الثالث من شروط النكاح. احنا قلنا كم شروط النكاح؟ أربعة: التعيين، والثاني والرضا، والثالث الولي، والرابع الشهادة. طيب أكمل. وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية. طيب رقم هذه المسائل، شروط الولي، الولي هذا الذي يتولى تزويج المرأة لابد فيه من شروط تتوفر فيه، لابد من شروط تتوفر فيه، ما هي؟ الشرط الأول التكليف، يعني بالغ عاقل، التكليف البلوغ والعقل، فغير البالغ لا يزوج غيره لأنه هو ما يزوج نفسه، وغير العاقل باب أولى أيضا لا يملك. الشرط الثاني الذكورية، فالأنثى لا تكون ولية أمر لامرأة أخرى تزوجها. ثلاثة الحرية، فالعبد لا يزوج غيره. أربعة والرشد في العقد، الرشد في العقد يعني معرفة الكفؤ، معرفة الرشيد في العقد يعني يعرف يختار الأزواج الأكفاء ويعرف يميزهم الأكفاء، وليس الرشد هنا في المال، قد يكون ما يعرف التجارة، ما هو كفؤ في التجارة لكنه كفؤ في ليش؟ في اختيار الزوج. الشرط الخامس واتفاق الديني، ضعوا رقم خمسة، واتفاق الديني سوى ما يذكر. إيش يعني سوى ما يذكر؟ يعني اتفاق الدين شرط مضطرد ولا فيه استثناءات؟ فيه استثناءات، هي اكتبوا الاستثناءات. سوى ما يذكر، ما هو الذي ما يذكر؟ ثلاثة صور يمكن يكون الولي مخالف في الدين. طيب ما هي الثلاث الصور سوى ما يذكر؟ وهي: واحد، السيد المسلم يزوج الكافرة، يعني يزوج الأمة الكافرة. الآن سيد عنده إماء كافرات يملك تزويجهم، ليش؟ لأنه هو يملك رقبتها، فكيف ما يملك تزويجها؟ يزوجها، ما في اختلاف، ما في إشكال. طيب اختلاف الدين لا يؤثر هنا. الثاني، السيد الكافر عكس الأولى. السيد الكافر يزوج من؟ المسلمة، يزوج المسلمة. أسلمت الأمة تحت الكافر وزوجها، يصح. يقول وليها الآن كافر، اختلاف دين، معلش في هذه الصورة يجوز، لأنه ما دام يملك رقبتها له التصرف فيها، ويملك بيعها ويملك رقبتها، وهذا أشد. ثلاثة، السلطان يزوج من لا ولي له من أهل الذمة. الحاكم، الحاكم في البلد يزوج الرعية إذا كان واحدة من الرعية غير مسلمة وليس لها ليس لها ولي، فإن الحاكم يصير وليها. نقول هذا للضرورة، وإلا تبقى هذه بدون زواج. إذا ثلاثة الصور: السيد المسلم يزوج الأمة الكافرة، والسيد الكافر يزوج الأمة المسلمة، والحاكم المسلم يزوج أهل الذمة الذي ليس لهم ولي أولياء. طيب، الشرط السادس العدالة. أكمل يا شيخ. الشرط السادس العدالة. قال والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. طبعا يستثنون في العدالة مسألة في الولي، يعني يستثنون السيد، السيد له أن يزوج ولو كان غير عدل لأنه مالك هذا. طيب، فلا تزوج المرأة امرأة نفسها ولا غيرها. طيب، انتهى الآن. الآن سينتقل للأولياء، كيف نرتب الأولياء؟ الأولياء هم العصبة، فكيف يكون ترتيبهم؟ ترتيبهم ترتيب العصبة في الميراث. الآن اقرأ وضعوا أرقام أنتم الآن. فمن يقدم في تزويج المرأة من الأولياء؟ لأنه إنما نقول هذه المرأة لها أب وجد وابن وأخ وابن أخ، هذول كلهم ما يصلح أولياء؟ كلهم يصلح ولي، فأيهما يقدم أو أيهم يقدم؟ راح نقدم الأب. إذا عدم الأب سنذهب للجد، عدم الجد سنذهب للابن، عدم الابن نذهب للأخ، للأخ الشقيق، عدم الشقيق نروح للأخ لأب، عدم الأخ لأب نذهب إلى ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب بترتيب الميراث. فلا ننتقل إلى ولي بعيد مع وجود ولي قريب. اقرأ يا شيخنا. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. أبو المرأة واحد، نعم. ثم وصيه فيه. وصيه فيه يعني في النكاح، عند قوله فيه اكتبوا أي في النكاح، وكلمة وصي اكتب عند رقم اثنين. إذن وصي الأب في النكاح مقدم على الجد، صح ولا لا؟ مقدم على الجد، ومقدم عليه أيضا في شيء ثاني، في في في الإجبار. وصي الأب يملك الإجبار ولا لا؟ والجد ما يملك، وصي الأب يملك الإجبار. طيب أكمل. ثم جدها لأب وإن علا. ثلاثة هذا. ثم ابنها. أربعة هذا. ثم بنوه وإن نزلوا. بنوه يعني أبناء الأبناء وإن نزلوا، هذا خمسة، نعم. ثم أخوها لأبوين يعني الشقيق، الأخ الشقيق، هذا ستة. ثم لأب يعني ثم أخوها لأب، وهذا السابع. طيب، ثم بنوهما كذلك. بنوهما يعني بنو الأخ الشقيق، وثم بنو الأخ لأب كذلك، يعني بنفس الترتيب. لاحظوا لم يذكر الأخ لأم، فهل الأخ لأم ليس ولي، ما يدخل في الأولياء؟ لا، لا يدخل، ليس من الأولياء، لأنه مو من العصبة، قرابة من جهة الأم ما هو قرابة من جهة الأب. طيب أكمل يا شيخ. ثم عمها لأبوين. عمها لأبوين، هذا التاسع. ثم لأب. طيب واضح، عمها لأبوين يعني شقيق أبيها، ثم لأب يعني أخو أبيها من إيش؟ من أبيه فقط. ثم بنوهما كذلك يعني ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. طيب، عمك الشقيق ابنه مقدم على عمك، ابن عمك الذي لأب. طيب، فين وصلنا الآن؟ رقم كم وصلنا؟ ولا ما ترقم أنتم؟ طيب، هذا الترقيم يعني يستحسن للمراجعة، يسهل المراجعة. طيب، 11، ثم بنوهما كذلك 11، أكمل. ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، هذا الثاني عشر، خلاص يعني مثل الميراث. ثم انتهوا العصبة بعد ذلك. ثم المولى المنعم، هذا 13. ما معنى المولى المنعم؟ المولى المنعم مقصود به هنا إيش؟ المعتق، السيد المعتق، السيد المعتق يعني كيف عنده أمة أعتقها، هذه الأمة التي أعتقها أرادت أن تتزوج، من يزوجها؟ قبل أن يعتقها من يزوجها؟ هو اللي بعد أن أعتقها من يزوجها؟ أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم هكذا. طيب عدموا، ما في ولا أحد، لا أبوها ما لها لا أصل ولا فرع، تعود إليه. قال ثم المولى المنعم. طيب هذا 13. 14 ثم أفرض أنه هو ما هو موجود، يعني مات، كان قد مات خلاص وجاءت الزوج بعد أن مات السيد المنعم. قال ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبة السيد المنعم المعتق نسبا. كيف؟ معناه سننتقل إلى هذا السيد ونذهب لمين؟ نجيب أبوه وجده وأبناؤه وإخوة الأشقاء وإخوة الأب وهكذا. ثم أقرب عصبته نسبا، واضح هذا؟ هذا 14. طيب أفرض ما له قرابة، جينا للسيد المنعم وجدنا أنه هو نفسه ما له قريب أصلا. سننتقل لل 15. ثم ولاء، يعني أقرب عصبة السيد المعتق ولاء، كان يكون هذا السيد المعتق كان عبد، لاحظت؟ كان عبد، كان عبدا فأعتق فاشترى الأمة ثم أعتقها، فهمت المسألة؟ فلما جاءت تتزوج هذه المرأة ما وجدنا لها ولي، عدنا إلى سيدها الأول المباشر فلم نجد، وجدناه قد مات ولم نجد له قرابة نسب، فرجعنا إلى من؟ إلى سيد السيد الذي أعتق السيد يتولى هو. قال ثم أقرب عصبته ولاء، هذا 15. طيب هب أنه مات لا ليس له قرابة وليس له سيد معتق أصلا. ثم السلطان، هذا 16. ثم السلطان، نرجع للحاكم وهو الذي يتولى هذا الأمر. طيب أكمل يا شيخ، الآن سينتقل إلى مسألة جديدة، وهي إذا كان الأقرب هو الأولى بالتزويج، فإذا امتنع الأقرب متى ننتقل من الأقرب إلى الأبعد؟ متى نترك الأقرب ونذهب إلى الأبعد؟ سيذكر هذه الحالات. الآن اقرأ يا شيخ. فإن عضل الأقرب واحد، عضل واحد، عضل الأقرب يعني الأقرب امتنع قال ما أزوجها بدون وجه حق. اثنين، أو لم يكن أهلا، هذا اثنين، لم يكن أهلا، الأقرب ما هو أهل، إما كافر وإحنا نشترط فيه الإسلام، أو صغير ونحن نشترط فيه التكليف الولي. طيب ليس أهلا، سننتقل لمن بعده. إذن إذا عضل ظلما انتقلنا لمن بعده، إذا لم يكن أهلا انتقلنا لمن بعده. ثلاثة، أكمل يا شيخ. أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني الولي الأقرب ما هو موجود، مسافر وبعيد، وطبعا المصنف يتكلم على أيامه رحمه الله، اللي مسافر سفر بعيد صعب، اليوم يمكن الأمر يختلف، ممكن يتصل بالتلفون يزوجه بالتلفون ولا إيه، أو يوكل أو كذا، لكن لنفرض حتى اليوم هذا ليس كل بلد فيها تلفون ولا كل مكان فيه يعني وسائل اتصال، فإذا فرضنا أنه في مكان بعيد لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إبلاغه ولا يمكن أخذ إذنه ولا يمكن توكيله لأحد، فعند ذلك سننتقل لمن بعده، هذا الثالث إذا غاب. طيب ماذا، ما الحكم في هذه كلها؟ أكمل الآن. زوج الأبعد، الجواب زوج الأبعد، هذا جواب، جواب إيش؟ جواب فإن، الشرط الأول، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد. أكمل يا شيخ. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح النكاح، أي النكاح إذا زوج الأبعد بدون عذر أو زوج رجل أجنبي ما هو ولي أصلا فإن النكاح لا يصح. أكمل يا شيخ. فصل. الرابع الشهادة، الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين. طيب عدلين، رقموا هذه الشروط الآن اللي في الشهادة، شاهدين هذا واحد، إيش يعني شاهدين واحد؟ إيش الواحد هذا؟ معنى العدد، شاهدين يعني نفرين مش واحد، ليس شاهد واحد. طيب عدلين اثنين، هذا نعم. ذكرين ثلاثة، شهود ما لا يكون من الإناث. مكلفين. طيب هذا الرابع. سميعين هذا الخامس. ناطقين هذا السادس. سميعين عشان يسمعوا العقد، وناطقين حتى يؤدوا الشهادة. طيب لو كان بصيرين، طيب غير بصيرين يمكن يشهدوا؟ يمكن يشهدوا إذا كانوا يسمعوا الصوت ويعرفوا هذا صوت الأب وهذا صوت الزوج. نعم أكمل. وليست الكفاءة، انتهى الآن، هو الآن سينتقل إلى شرط مختلف فيه، شرط خامس لكن مختلف في هذا الخامس. طبعا هو الآن لا يعتبره شرط ولهذا لم يذكره خامسا، لكن منهم من يجعله شرط خامس. ما هو؟ الكفاءة. الكفاءة بين الزوج والزوجة هل هو شرط لصحة النكاح؟ لأننا لما نقول من شروط صحة النكاح أربعة، إيش قلنا؟ التعيين، والثاني إيش؟ الرضا، والثالث الولي والشهادة. لو اختل واحد من هذه الأربعة العقد باطل. التعيين ما حصل تعيين العقد لم يصح. الثاني ما حصل رضا العقد لا يصح. ما في ولي العقد لا يصح. ما في شهود، قال زوجتك قال قبلت بدون شهود العقد لا يصح. الخامس ما في خامس طبعا، بس الخامس اللي قلنا مختلف فيه الكفاءة. هل الكفاءة شرط؟ لو قلنا الكفاءة شرط وحصل زواج وما في كفاءة فيكون إيش؟ باطل. لكن إذا قلنا أن الكفاءة ليست شرط فمعناه وحصل زواج ما في كفاءة فالعقد صحيح. فهمتوا الفرق بين كوني شرط وبين كوني ليس بشرط؟ صحة العقد وعدم صحة العقد. المصنف قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. إذا الكفاءة شرط وليست شرط؟ لا ليست شرط. قال وليست الكفاءة، إيش الكفاءة؟ الكفاءة المساواة. وهي أن يعرف الكفاءة، ما هي الكفاءة؟ وهي دين ومنصب. عند كلمة منصب اكتبوا أي النسب، وهي الدين والنسب. وبعدين شرح، لأنه هو شرح المنصب قال وهو النسب. إذن وهو النسب والحرية قال ليست شرطا في صحته. إذا رقموا هذه شروط الكفاءة الآن، الدين واحد، اثنين إيش؟ نسب. لا مصر. النسب اثنين مصر. ثلاثة حرية. الحرية. قال المصنف وهي يعرف الكفاءة، قال هي الدين والنسب والحرية. طيب أضيفوا، لأنه المذهب هكذا، أضيفوا أربعة وخمسة. أربعة الصنعة، وخمسة اليسار. الصنعة يعني المهنة اللي يعملها. في بعض المهن عند العرب تعتبر وضيعة، وبعض المهن رفيعة. فإذا كان مهنة وضيعة ما يصير يتزوج، يعني ليست هناك كفاءة. ما نقول ما يصير، العقد صحيح، لكن يكون عدم كفاءة إذا تزوج صاحب الصنعة الوضيعة ابنة صاحب الصنعة الرفيعة. واليسار الغنى والفقر، كان يكون الزوج فقير والمرأة غنية، فنقول هنا ما في كفاءة. طبعا الكفاءة نحن نشترطها فين؟ في الزوج ولا في الزوجة؟ في الزوج مو في الزوجة. ما عندنا مشكلة في الزوجة، يعني يمكن يكون الغني الزوج فقيرة، ما هي مشكلة، هي معتبرة في الرجل مش في المرأة. طيب أضفتم أربعة وخمسة. أربعة ما هي؟ الصنعة، وخمسة اليسار. قال هذه كلها ليست شرطا في صحته. أبغاكم تكتبوا الآن، اكتبوا عند قوله ليست شرطا في صحته، اكتبوا بل شرط للزومه. بل شرط للزومه، يعتبرون هذا شرط للزوم وليس شرط للصحة. بمعنى أنه يصح العقد لكنه لا يلزم، يمكن أن ينقض. كيف ينقض؟ كتبتم هذه الجملة بل هو شرط للزومه، ليس شرطا لصحته، بل شرط للزومه. شرط للزومه كيف؟ يعني يمكن نقضه. كيف ينقض؟ الجملة التي بعدها تشرح. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر. إيش اللي اختل هنا من الكفاءة؟ إيش أي نوع من الكفاءة؟ الدين. أو عربية بعجمي. إيش اللي اختلف الآن في الكفاءة؟ النسب. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. إذن ما معنى شرط للزوم؟ هو ليس شرط للصحة، هو صحيح، فإن رضيت المرأة خلاص، لكن لها أن تعترض وأن ترفض وتنقضه، هذا معنى شرط اللزوم. إذن لا يلزم إلا برضا الجميع، لكن رضا من؟ المرأة. نعم. قال فلمن لم يرضى، سواء كانت المرأة التي لم ترضى أو الأولياء لم يرضوا، يعني إخوانها أو أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن عمها أو عمها، واضح المسألة هذه؟ قال فلمن لم يرضى من هؤلاء له الفسخ. اكتبوا عندها عند قوله له الفسخ، اكتبوا أي بحكم حاكم. أي بحكم حاكم يعني بحكم القاضي، ما يفسخ، يفسخ القاضي. طيب أبغاكم تكتبوا عنه باختصار الكفاءة ما هي؟ قال المصنف كم ذكر المصنف للكفاءة؟ ثلاثة أشياء، وأضفنا أمرين اكتبوا عندها، عند قوله والنسب والحرية، وعنه الدين والنسب فقط، الدين والنسب فقط، هذه الكفاءة. يعني ما تدخل الحرية ولا يدخل تدخل الصنعة ولا اليسار. ثم قال فلمن لم يرضى من الأولياء والمرأة الفسخ اكتبوا عندها، نعم معناته انه يقصدون الان هم عندهم انه يمكن ان ياتي اي واحد من الاولياء ويفسخ، يطالب القاضي بفسخ العقد، اكتبوا عندها وعنه عند اخر الجمله خلاص، وعنه لا يملك الابعد الفسخ مع رضا المراه والاقرب. الروايه الثانيه عند الامام احمد لا يملك الابعد الفسخ اذا رضي من؟ مع رضا من؟ المراه صاحبه الشان ومين؟ والأقرب. معناه إذا رضي أبوها، إذا رضيت هي وأبوها انتهى الموضوع، ليس لأحد أن يعترض. فهمت المسألة؟ طيب يا إخوان، الآن هذه المسألة اللي ذكرها المصنف هي مسألة طبعا خلاف بين أهل العلم فيها، في الكفاءة هل هي شرط للصحة ولا ما هو شرط للصحة، وهل يصح العقد، وهل له لأحد أن يفسخ، وما هو منشأ هذه المسألة. طبعا منشأ هذه المسألة، هذه المسألة مردها للعرف، الناس يتكلموا عن العرب في صدر الإسلام، العرب في صدر الإسلام عندهم أنفة وعندهم نوع من أنواع ليش الاعتداد بالنفس والقبيلة وإلى آخره، وهذا موجود إلى اليوم، يعني منسحب طبعا، قد لا يكون بنفس الدرجة لكن موجود بدرجة أو بأخرى. فكان يعد عندهم في عرفهم في أعرافهم، لأن المسألة هذه مردها العرف، فكان يعد في عرفهم إنه زواج العربية بالأعجمي نقص يعيبه، يعيب القبيلة ويشينها ويجر لها العيب، فيعتبرونه إنه ما دام هذا يعيبنا إذا ليس لك أنت يا أبو الزوجة يا أبو المرأة أن تلحق بنا العيب أو العار، فليس لك حق لأن حق أن نعترض. فهمت المسألة؟ يعني أقرب أكثر، في البيع عرفنا خيار العيب، العيب خيار العيب، العيب الذي في السلعة كيف يقدر؟ بيش يقدر؟ مو بعرف الناس ولا لا؟ ما عده الناس عيب نعتبره عيب ونبني عليه حكم الفسخ والأرش إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ طيب، ولذلك يعني هل هذه المسألة حق لله ولا حق للآدمي؟ وإن كان بكل قيل، لكن الظاهر والله أعلم أنه هذا حق لآدمي ما هو حق لله، فهم ينظرون من هذا المنظر أنه هذه المسألة مسألة الكفاءة يعني تعتبر عيب من العيوب التي يعدها الناس عيب، وهذا يتفاوت من زمن لزمن، كلما اقتربت من المدنية أكثر كلما ذابت هذه الإيش هذه الأفكار، وكلما أقول كلما اقتربت من المدنية ذابت هذه الأفكار أو تلاشت أو ضعفت، وكلما ابتعدت يعني تقوت وتصلبت وتشددت. وإذا نظرنا في السنة وإذا نظرنا في نصوص الكتاب يعني نجد خلاف هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله، لا عربي، من ذا الذي فضل العربي في الجملة؟ تقول والله الجنس، هذا التفضيل الجملي ترى ما ينبني عليه عمل، في الأخير أنت عربي وأنا عجمي قد أدخل الجنة قبلك، فهمت علي؟ قد أكون عند الله أرفع، فيعني التفضيل هذا كلام إجمالي لكن مو كلام تفصيلي. ومسألة إنك أنت قرشي وأنا من سائر العرب، لا ماني من قريش، فمعنى إنك أنت أفضل مني، كل هذا الكلام يعني ينافي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان، عثمان بن عفان قرشي ليس كذلك، لكن في مشكلة، ما هو هاشمي صح؟ من بني عبد الشمس، ما هو من بني هاشم، لأن بعض من يقول بالكفاءة، بعضهم يقول العرب أكفاء لبعض، وبعضهم يقول لا مو العرب، قريش تكافئ قريش لكن من غير قريش دونهم، وبعضهم يقول لا حتى قريش ما تكافئ، بنو هاشم أكفاء. وأظن كل هذا كلام غير دقيق، لأنه كيف بني هاشم أكفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يزوج عثمان ويزوج أبو العاص بن الربيع ويزوج أسامة بن زيد ويزوج زيد، أليس كذلك؟ وأبو بكر الصديق يزوج الكندي الأشعث والمقداد بن أسود يزوج قرشية وهكذا، يعني صنيع الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا الكلام تماما. فإذا نقول مرد المسألة هذه إلى يعني إلى الضرر المترتب عليها، فهم نظرتهم إنه هذه تعتبر كانت في عرف الناس وفي عادة العرب أنها من العيوب، فبالتالي ينبغي أن تراعى. وإذا كانت معنى هذا، لو قلنا بهذا معنى إنه إذا ما كان يعد من العيوب لا تعد هذه الكفاءة شرط في اللزوم. والله تعالى أعلم. والظاهر إنه أكرمكم عند الله أتقاكم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك الحسيب أبا لهب، أليس كذلك؟ طيب، والغريب أنكم كلكم من آدم وآدم من تراب، والغريب أنه يأتي إنسان يتفاضل يقول أنا أفضل من فلان، أنت أفضل منه فيش؟ أنت جيت من هو جاء من آدم، أنت جيت من فين؟ من إبليس جيت ولا من مين جيت؟ هو من آدم، فإن كنت من آدم فأنت مثله. والتفاضل يعني التفاضل الحقيقي هو بالإيمان والصلاح والتقوى، أليس كذلك؟ وما فضل الصحابة إلا بدينهم، ما فضلوا بأنسابهم ولا بأحسابهم، وكل هذه العنصريات الإسلام جاء يحاربها. طيب أكمل يا شيخ. باب المحرمات في النكاح. نعم. طيب اقرأ. تحرم أبدا. إيه؟ تحرم أبدا الأم. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. طيب يا إخوان، قبل ما نقرأ المحرمات معلومات معروفات ولا لا؟ باختصار نقولهم باختصار أحسن ولا بالإجمال؟ المحرمات إيه، تفضل. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ 5 دقائق كافية إن شاء الله. إذن عندنا المحرمات 18، 7 بالنسب، وهن الأم، وهذا إن شاء الله في الملخص تأخذونه، إن شاء الله يكون موجود في الملخص تأخذونه في الغد إن شاء الله، خلاص موجود يسهل عليكم وننتهي منه. لكن نقولها بإجمال: الأم والبنت والأخت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن الأم، نبدأ هكذا بالأصول: الأم ثم الفروع، البنت ثم الحواشي، الأخت ثم الحواشي، بعد الحواشي يمكن نقول فروع الحواشي، العمات والخالات ترتيب القرآن، العمة والخالة، ثم بنات الأخ وبنات الأخت، هذول 7. ومن الرضاع مثلهن: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت. وبإجمال، وهذا كلام ما لا يشفي غليلنا ولا يروي عليلا. ليش؟ لأنه نبغى نعرف من هي الأم. لما نقول الأم، من هي الأم؟ وإحنا ترى شرحنا قبل ذلك مرات من هي الأم. لما نقول الأم عرفنا أنهم 7. الأم مين هي الأم؟ الأم، اكتبوا عندك ضابط الأم: كل أنثى لها عليك ولادة، هذه أم، سواء كانت أمك أو أم أمك أو أم أم أمك أو أم أبوك أو أم أم أبوك أو أم أم جدك، المهم إنها لها عليك ولادة، أنت في يوم من الأيام كنت من نسلها، هذا ضابط الأم. وفي المقابل سيكون ضابط الأب من هو؟ كل ذكر له عليك ولادة. البنت من هي؟ كل أنثى لك عليها ولادة. إذن الابن من هو؟ أو الولد أو الابن، نعم، نقول كل ذكر لك عليه ولادة. إذن من له عليك ولادة، هذول أصولك. فإن كانوا من الذكور أمهات، وإن كانوا من الذكور آباء، وإن كانوا من الإناث أمهات. عرفنا الأم. إذن لما نقول الأم ما نقصد المباشرة، نقصد آخر جدة، يعني سنصل إلى من؟ إلى حواء، ليس كذلك؟ إلى حواء أم تعتبر، لأنها لها عليك ولادة. طيب، إذن قال الأم، قلنا عرفنا الأم من هي، وعرفنا البنت من هي، بقينا في الأخت. الأخوات 3، إما أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم فقط، ما يزيد على كذا. ثم مين عندنا؟ بنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت، نفس الكلام نفس القاعدة. لما نقول بنات الأخ، إيش يعني بنات الأخ؟ أخوك الشقيق أو أخوك لأب أو أخوك لأم، بناته يعني من له هو عليهن ولادة، فهذول بنات أخ. إذن قد تكون بنت الأخ، قد تكون بنت الأخ، قد تكون بنت ابن الأخ، فهمت علي؟ وإن نزلت. طيب بنت الأخت كذلك، كل أنثى لأختك عليها ولادة، يعني قد تكون بنتها مباشرة، قد تكون بنت بنتها، قد تكون بنت ابنها، المهم هي أم له أو لها. طيب بقينا فين؟ بقي العمة. من هي العمة؟ العمة اللي هي إيش؟ أخت الأب. نعم أخت الأب. طيب من هو الأب؟ الأب قد يكون مباشر وقد يكون عالي بعيد، اللي هو من له عليك ولادة من الذكور. إذن كل أخت لأي ذكر له عليك ولادة هذه عمة، فقد تكون العمة هذه قريبة بعيدة، وقد تكون العمة من جهة الأم، عمة الأم مثلا تسمى عمة، وعمة الأب عمة، وعمة الجد وعمة الجدة، وعمة جد الجد وجد الجدة، هذه عمة لكنها عمة بعيدة. طيب والخالة كذلك، الخالة قد تكون مباشرة أخت الأم، وقد تكون خالة بعيدة، خالة الأم أو أم الأم أو خالة الجدة أو خالة الجد أو خالة الأب أو خالة جد الجد، كل هؤلاء خالات. فهمنا المسألة الآن؟ طيب طيب خلينا ننتهي. إذن عرفنا الآن هذه القرابات، اقرأ الآن ورقم المسألة. قال تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، واحد، والبنت وبنت الابن اثنين، هذه وبنتاهما، نعم، من حلال وحرام وإن سفلت، من حلال زواج مثلا وحرام كزنا أو شبهة تعتبر بنت، ما يجوز الزواج بها، نعم، وإن كان لا تنسب إليه لكن في باب النكاح هي بنته لا يتزوجها. طيب ثلاثة وأربعة، الآن سيذكر ثلاثة وأربعة. وكل أخت وابنتها وبنت كل أخت ثلاثة وابنتها أربعة، وبنت ابنتها، بنتها هذه تعتبر من إيش؟ من الرابع. طيب وبنت كل أخ هذه الخمسة، خامسة، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، كل هؤلاء مين يعتبرون؟ في الخامس. ها مشايخ واضح؟ طيب أكمل. ثم قال وكل عمة هذا السادس، وخالة هذه السابعة، وإن علتا. ثم قال أيوة، والملاعنة على الملاعن. انتهينا الآن، انتهينا من المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسبة أو لا. طيب ما هو الضابط؟ قلنا ضابط لهم، ذكرنا قبل ذلك ضوابط لهذا، كل أنثى إيش؟ لا تدخل إيش؟ تحت لا كل أنثى إيش؟ لا تدخل تحت رد العموم ولا الخول. كل أنثى قريبة، قاعدة الآن للقرابات المحارم من المحارم من هن، كل أنثى قريبة لا تدخل تحت ولد العمومة ولا ولد الخؤولة، كل أنثى قريبة لا تدخل تحت ولد العمومة، يعني ما تسمى بنت عم ولا بنت عمة ولا ولد الخؤولة، لا تسمى بنت خال ولا بنت خالة. طيب إيش رأيكم نقف هنا ونكمل في أحسن، لأن الكلام سيطول، ونكمل في الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.